حصل لي مش قادر يا حبيبي أكمل، لكني ليه لما بشوفك أنا بضعف أكتر من الأول. تهمسلي أنسى اللي جرالي، تلمسني تغير حالي، ومشاعرك مش واثق فيها ولكنك دايما على بالي. ما تقولي إيه اللي حصل لي مش قادر يا حبيبي أكمل، ولكني ليه لما بشوفك أنا بضعف أكتر من الأول. تهمسلي أنسى اللي جرالي، تلمسني تغير حالي، ومشاعرك مش واثق فيها ولكنك دايما على بالي. يا حبيبي دايما تعاندني، قربني وبعدين تبعدني، ودموعي تصرخ بعيونك وتقولك أرجوك تساعدني، وبسامحك والحب سبب مش أسوأ وعذاب وجراح، وبشوفك وردة في أحلامي تتفتح مع كل إصابة. بدايتنا كانت نهايتنا، وفي لحظة حب وحنية ترجعني لأيام طفولتنا. أسطورة حبك أسطورة، والصورة مش هي الصورة، منكرش إن أنا حبيتك وبشوفك في مرايا مكسورة.